ترك الصلاة من أكبر الكبائر، والذي يترك الصلاة المفروضة سواء كان لا يصلي بالمرة أو يترك مرة ويصلي مرة، هذا فاسق من أهل الكبائر، والذي لا يصلي بالمرة هذا ذنبه أكبر. واضح؟ الذي لا يصلي بالمرة هذا ذنبه أكبر. يعني انتبهوا، مش مثل ما بيقول بعض مشايخ الدجل، بعض مشايخ الفتوى بغير علم، ماذا قالوا على المنابر؟ على زعمهم أن الذي يصلي مرة ويترك مرة، على زعمهم هذا ذنبه أكبر على زعمهم، وهذا غير صحيح. ليش؟ لأنه لما صلى هذه المرات التي صلى فيها سقط عنه الفرض، سقط عنه الفرض. وأما ذاك لا يصلي بالمرة، يعني هذا يمكن يكون عليه 50 كبيرة، هذاك بيكون عليه 100 كبيرة الذي لا يصلي بالمرة. فأيهما ذنبه أكبر؟ الذي لا يصلي بالمرة. مع أن الذي يصلي ويقطع، يصلي ويترك، يصلي ويترك، هذا أيضا فاسق، هذا أيضا ملعون، هذا أيضا خبيث، هذا أيضا مجرم، هذا أيضا ظالم، هذا أيضا نزلت عليه لعائن الله وحل عليه سخط الله، وهو قريب من الكفر ويخشى عليه من سوء الخاتمة، ويستحق أن يعذب في جهنم. لكن ذاك الأول أشد. يعني قد الآن واحد يقول إف هذا بيصلي وبيترك، وكل هول لإله؟ نعم، لأنه ترك الصلاة منه شيء هين. ترك الصلاة ليس هينا، ترك الصلاة ذنب عظيم، ترك الصلاة ذنب كبير. كم وكم من الناس اليوم يتهاونون بأمر الصلاة. نعم، بيصلي الظهر بيترك العصر، بيصلي المغرب بيترك العشاء عمدا، يصلي اليوم ويترك أسبوعا مثلا، هذا فاسق ملعون، هذا مجرم، هذا ظالم، هذا فاجر، هذا من أهل الكبائر، هذا نزلت عليه لعائن الله، سخط الله، هذا قريب من الكفر، هذا يخشى عليه من سوء الخاتمة، هذا يستحق أن يعذب في جهنم، يستحق أن يدخل النار فيعذب فيها. لكن الأول ذنبه أشد، الأول يلي ما بيصلي بالمرة، ما بيصلي. فكم وكم من الناس اليوم يتهاونون بأمر الصلاة، يتكاسلون بأمر الصلاة، ولا سيما من الشباب والشابات. كم من شباب هذا العصر يتكاسلون عن تأدية الصلاة، كم من البنات، كم من النساء الكبيرات يتهاون بأمر الصلاة، كم من النساء إذا دخلنا الأسواق تركنا الصلاة، إذا قاعدة على التلفزيون تترك الصلاة، إذا كانت مشغولة بالمطبخ بتترك الصلاة، رايحة تخطب لابنها بتترك الصلاة، رايحة تلبس خطيبة ابنها بتترك الصلاة، رايحة تعمل عرس بتترك الصلاة، وفيت على المستشفى بتترك الصلاة، رايحة تعمل فحوصات بتترك الصلاة، فيت بمرض خفيف على المستشفى بتترك الصلاة. الرسول هو عم بيموت ما كان يترك الصلاة. سيد الخلق محمد، أحب الخلق إلى الله ومحمد، ومع ذلك كان وهو يحتضر وهو يموت، كان من شدة آلام سكرات الموت يغمى عليه، ومع ذلك لا يترك الصلاة. كيف لا يترك الصلاة؟ كان إذا أفاق يقول أحانت الصلاة؟ يقولون نعم، فيقول إلي بالوضوء، يعني إلي بماء الوضوء، الوضوء بفتح الواو يعني ماء الوضوء، والوضوء بالضم هو الفعل. طيب اسمعوا، على فراش الموت يغمى عليه، فإذا أفاق يسأل عن الصلاة، أحانت الصلاة؟ يقولون نعم، يتوضأ يصلي ثم يغمى عليه، يتوضأ ويصلي ثم يغمى عليه. وكم من الناس اليوم في النزهة بالكزدورة وبشمة الهواء بيترك الصلاة. شوفوا الرسول هو عم بيموت ما كان يترك الصلاة. اليوم بعض الناس بالكزدورة وبشمة الهواء على البحر وعلى النهر وبالجبل بيتركوا الصلاة. يا أخوانا إذا كان المقاتلين في أرض المعركة المجاهدين يلي هن معرضين للقتل في شيء اسمه صلاة الخوف لها ترتيب وأحكام وبيصلوا ما بيتركوا الصلاة ولا يتركون الصلاة. يكون قاعد واحد على الأرجيلة وتارك الصلاة، يكون قاعد على التلفزيون وتارك الصلاة، بيكون والعياذ بالله أحيانا مجالس غيبة ونميمة، مجالس غيبة ونميمة ويتركون الصلاة. بعض الناس اليوم تهاونوا بأمر الصلاة حتى ممن تعلموا، حتى بعض طلاب المدارس، حتى بعض الكبيرات، حتى بعض الرجال، بعض الشباب، بعض البنات يتهاونون بأمر الصلاة. هؤلاء فجار ليعرفوا أنفسهم، ليتداركوا أنفسهم قبل الموت، ليتداركوا أنفسهم قبل أن يفاجئهم عزرائيل. ماذا سيقولون يوم القيامة وبماذا سيجيبون في القبر؟ هذا الإنسان يلي قاعد عم بيشفط قد يقال بالشوارع بالسيارة ومن كازينو لكازينو ومن ديسكو لديسكو قاعد وتارك الصلاة، تارك الصلاة. هذا موجود اليوم، هذا حاصل اليوم. وبعض البنات الخبيثات، بعض البنات الخبيثات تترك الصلاة بلا عذر، تتهاون بأمر الصلاة. خوفوهم من الله، قولوا لهم يخشى عليكم من سوء الخاتمة، قولوا لهم نحن نحب لكم الخير، نحن نذكركم بالقبر والآخرة، ليتدارك الإنسان نفسه قبل فوات الأوان. من كان قصر وترك الصلاة بلا عذر فليتدارك نفسه بالتوبة والقضاء، فليتدارك نفسه بالتوبة والقضاء الفوري، ما بيأخر القضاء، والقضاء الفوري. تركه بلا عذر، ترك الصلاة بلا عذر، هذا شو صار القضاء عليه؟ على الفور، قضاء فوري في على الحال، في الحال، في الحال يقضي. ما بيقول بعد جمعة بقضي، بكرة، اليوم، الآن، ليبدأ فورا يتدارك نفسه بالتوبة ويبدأ بالقضاء. قولوا لهم لماذا تهلكون أنفسكم بأيديكم، لماذا تهلكون أنفسكم بأيديكم؟ في إنسان عاقل يأخذ السكين ويقلع عينه بها؟ أدي صعبة هيدي، بياخذ السكين وبيقطع إيده، صعبة كثير. طيب هذا اللي عم بيترك الصلاة، هذا الذي يترك الصلاة عمدا قاعد وتنزل عليه لعائن الله، فاسق مجرم خبيث ظالم من أهل الكبائر، صار قريبا من الكفر ويخشى عليه من سوء الخاتمة، ويستحق أن يدخل جهنم، يستحق أن يدخل النار. اسمعوا يا إخوانا، ورد في حديث أن الذي يحافظ على الصلوات بأركانها وشروطها ويجتنب مبطلاتها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة بلا عذاب. له عهد، عهد عند الله، له عهد عند الله أن يدخله الجنة بلا عذاب. ماذا تريد؟ عهد. الرسول يقول كان له عهد عند الله، الرسول يقول كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة بلا عذاب.